هذا منكر لا يجوز. المساجد هي المقبرة. الموتى تدفن خارج المساجد الصحراء في محلات في الصحراء ما يجوز دفن فيه ولا يجوز يقام مسجد على قبور، لا يقبر فيه ولا يقام على قبور كل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء المساجد. يقول صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور أنبيائهم فإني أنهاكم عن ذلك. نصحوا يعلمون إذا دخل المسجد ينبش ينقل المقبرة ولا يجب بقاء المسجد. نسأل الله الهداية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.